فخرجت جارية فقالت ما تريد؟ قال أريد مع عبادة. قالت ولما؟ قال ابن سبيل منقطع. فقالت حاجتك أهون من إيقاظه من النوم. ووالله ما عند ابن سعد بن معاذ إلا كيس فيه 700 دينار، فخذه وانصرف واذهب إلى معاطن الإبل فخذ لك راحلة واختر لها خادمة وخذ لها علفة وامضي إلى سبيلك. جري فلما صحي قالت له عشان كيس وكيس بقى هو ما عادش عندك فلوس. قال لها ليه؟ قالت لها كذا. قالت له كذا كذا كذا. قال فعلت ذلك وانا نايم. قالت عمي اذهبي فانت حره. جه الثالث اللي رايح لعرابه الاوشي. عرابه الاوشي ده شوفوا الكرم مضروب به مثل، حتى ان الشعب قال ايه؟ اذا ما رايته رفعت لمجد تلقاها عرابته باليمين. هو اللي ياخذ المجد كله. ولكنه كان قد كف بصره وانقطع حاله ما عادش عنده حاجه. فراح لقاه ماشي بين عبدين عشان يروح المسجد. قال له يا عراره. قال له ما بك؟ قال ابن سبيل منقطع. قال ويح عرابه لم تبق له حقوق الناس عندي شيئا. وسلت نفسه من العبدين اللي ماشيين. قال خذ هذين العبدين. قال له اخلي بينك وبين عكازك بالطريق؟ قال ان لم تاخذهما فهما حران. يلا ورجع يتحتشم طريقه. فلما ذهبوا قالوا كلهم جواد ولكن عرابه اجود منهم جميعا لانه جاز عن حاجه يؤثر على انفسه ولو كان به خصاصه. ادي الجود. ولذلك الشاعر لما قال ايه؟ لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق ان لم تسعد الحال. يبقى يقول له كلمتين طيبين لغير اللي جاله كده وهو هو طالع علشان يشوف حد يساله. فجاله واحد يساله فقال والله لقد سبقتك الى هذا الطلب وانا سالت الله ان يعطيني لاعطيك. لا اله الا الله. الكلام ايه الكلام طيب. الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. مش العادلين بقى هنا المقسطين يعني اللي يعملوا للمحتاجين حاجه يبقى يوديها لهم من غير ما يحل السؤال. ما ينهانا عن ايه؟ اذا كان لا ينهانا عن هذا ينهانا عن ايه؟ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. ما تديلهمش قوه بقى. واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم. لان حاطب بن زلفعه راح لمين اللي اخرجوا محمد عليه الصلاه والسلام من ديارهم؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا عاونوا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. سميت السورة باسم هذه الممتحنة اللي هي هاجر وتروح يقول له قال لك قال فيها شروط تجي لك بقى. لأن كان فيه شرط في شرط الحديبية إن اللي يجي من عند قريش لمحمد لازم محمد يرجعه، من اللي يجي بالعكس ما يرجعوش. فإن المسألة لأنها في أول شيء

زوج أبي سفيان أو التي استأجرت وحشي لقتل حمزة يوم أحد من بدر، ولم تكتفي بهذا بل لاكت كبده قالت له شو إصاده كده طلع كبده تندق فيه. ولذلك مرة من الجانب مع قوم يعني متعصبين شوية يقول لك أنت بتقول حمزة سيد الشهداء، طب وهو حمزة ما يقول شهيد زي شهيد اشمعنى سيد الشهداء؟ قلت له طب تعلم أن نناقشها عقلا، إذا قتل الشهيد أفاض الله عليه حياة ولا لا؟ أحياء عند الله، بل أيوة حي عند الله. فإذا جينا على حتة منه وعملنا فيها الكبد وكنا كده يبقى اعتديت على حي ولا ما اعتديتش على حي؟ يبقى كل مضغ فيه دي حياة، يبقى سيد الشهداء ولا لا؟ هم دكهم لما شهيد مات بقى حي خلاص انت، انما دايما ما بيكتفوش بكده، جاؤوا من الحي اللي ربنا قال عليه احياء وخدوا حته وقعدوا يعملوا فيها كده، يبقى ده اعتداء على حي ولا؟ حمزه عم المصطفى انت سيد على شهداء الارض سرائرهم طره وحسبك من تلك الشهاده عصمه من الموت في وصل الحياتين بالاخرى. انت وهبت حياتك لله، يقول لك انت وهبت حياتك ليه؟ طب انا اعصمك منك تموت بقى، لأنك لما تموت شهيد اتصلت حياتك بالشهادة مع حياتك الأولى، وبعدين هتبعث بحياة جديدة، يبقى هحصلش لك موت. انت رميت هنا موت نفسك، انا حدثك وحسبك من تلك الشهادة عصمة من الموت في وصل الحياتين بالأخرى. الله، انهم لو علموا انهم بتكريرهم تمثيل لك يا رسول كل ساعة عملية الشهادة ما كانوش عملوه. اي هند دي اللي جاءت بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت هند لتبايع قال رسول الله بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا. قالت هذا ما اخذته على الرجال وتاخذها علينا، احنا انت اخذت على الرجال الاسلام والجهاد جايبينها زياده يعني. اللي جاب بقى الشرطه هي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن، هي شجاعة وأبو سفيان قاعد، قالت له ولكن زوجي هذا رجل شحيح وكنت آخذ من ورائه ما يكفي حاجتنا. أبو سفيان بقى أخري قال لا ما أخذتيه من مالي في الغابر فهو حلال عليك. النبي عرف قال انك لا هند؟ قالت نعم. اعفو عما سلف عفى الله عنك. ولا يسرقن، هذه الحته اللي بره عندهم. ولا يزنين، قالت او تزني الحره؟ ولا يقتلن اولادهن، قالت له ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا والله اعلم بك وبهم. ما ابنها حنظله ما همتش. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن. ايه البهتان؟ البهتان كل شيء تسمعه فتبهت كده وتندهش، ازاي حصل الكلام ده؟ اسمه ايه؟ البهتان. ومنه فبهت الذي ايه؟ كفر. لما ايه؟ انطلق الذي حج ايه؟ ابراهيم في ربي ان اتاه الله الملك، قال ايه كده؟ فبهت الذي ايه؟ ان الله ياتي بالشمس من المغرب فاتي بقى من المغرب، مش هندخل في جبل بقى. بس فبهت الذي كفر، تحير ما قدرش يجاوب. ولا يأتينا ببهتان يفترينه، الافتراء تعمد الكذب، فيه كذب لأنك تعلم مقدار هذا. يقول لك فلان سافر، تقول لا ما سافرش لأنه موعدني انه يجي النهارده العصر نتقابل ومش عارف، انت بنيت على علم متقدم يمكن تغيرت المسألة، يبقى انت ما كذبتش متعمد، انما لما تفتري تبقى كاذب ايه؟ متعمد. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. إيه بين أيديهن وأرجلهن؟ إيه اللي بين الإيدين؟ قال لك البطن. وإيه اللي بين الأرجل؟ المحل اللي بينزل منه المولود. يعني ما تحملش من غير الزوج وتدعي انه محمل حمل منه، ما تحملش من كده في المحل وتدعي انه ايه. ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين ايديه اللي هي ايه حملا، وبين ارجلهن وضعا. ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن. ده بقى حكم الشرع لما جه قال لك الولد للفراش عشان ما تزنش المولود بفضيحة تفضل معه طول العمر، وللعاهر الحجر ان كان عندك حجة انها زانية يجبها، انما هو ابن مين؟ ابن الفراش. الولد للفراش وللعاهر الايه؟ وللعاهر الحجر. الله. ولا يقتلن اولادهم ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف. فهي قالت والله ما جئنا إلا لهذا الخير الذي يأتي على يدك، وكيف نعصيك وقد جئنا له. فبايعهن ما دام يجي لك بالشروط دي من كده، واستغفر لهن الله. استغفر لهن الله. يبقى إذن الذنب إما أن تستغفر أنت، وإما أن يستغفر لك رسول الله. ولذلك هناك قال ايه القرآن؟ ولو انهم ان ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اذا المسألة التوابية والرحمانية تأتي على المجرم انت بشروط، انهم يقولك ويستغفروا الله عن الذنب، وبعد ذلك تستغفر لهم انت، يبقى باب الايه الهبة من الله يتأتى. ما كانش جلي ما تنفعش الله. إذا وأنت باب الله أي امرئ يأتيه من غيرك لا يدخله. لازم يكون من بابك. فقلنا حظ المؤمنين برسول الله وبالإسلام واحد، ما فيش واحد ياخد حاجة واللي ما يتخلف عن رسول الله ما ياخدهاش، يبقى حظهم من المنهج إيه واحد. فإذا كان ذلك حظ المسلم المذنب ورسول الله بينهم، يوم يروح له لما ظلم نفسه يقول له يا رسول الله كذا كذا كذا، فيستغفر عنده يستغفر الله عنده والرسول. وما ذنب من وجد بذنب ورسول الله قد انتقل؟ يبقى فيه مزية للي كان هنا دون هذه المزية. يبقى لازم تديله حاجة، تقول له برضه تستحضره، برضه ظلمت نفسك تستحضر سيدنا رسول الله، لانك انت بتسلم عليه ولا ما بتسلمش؟ معنى سلامك عليه انه في حياه يرد السلام. طب ما دام كده برضه تقول له كده يا رسول الله اذنبت ذنبا فاستغفر الله عندك، فاستغفر لي يا رسول الله. ولذلك الحديث بتاعه تعرضوا علي ايه ذنوبكم فان وجدت خيرا حمدت الله وان استغفرت ايه استغفرت لكم. يبقى لازم ما تخليش حد يتميز عن عن عن عن اللي عايشين مع رسول الله، لان تكليفه ورسالته للناس ايه للناس جميعا. واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم. قالوا غفور وغافر، في غفور غافر الذنب وقابل التوب، غافر وغفور. طب غافر دي كان ذنب واحد، قال لك برضه اذنبت ذنب يعني وبعدين يعني ايه ذنب ثاني، ما تقولش مره واحده. هو غفور برضه مبالغ في الايه في الغفران. وجعل بين كل صلاه وصلاه مغفره، وجعل بين كل جمعة وجمعة مغفرة، وجعل بين كل رمضان ورمضان مغفرة، وفوق كده جعل لك زمنا، الزمن الذي فيه النبوة تأتي اللي هو زمن الأربعين،